طب الأعمال الصالحة التي كان يصنعها المؤمن هل تدفع عنه عذاب القبر؟ الله أكبر. يأتي الملكان لحسابه فتقف الصلاة عند رأسه. الصلاة التي كان يصليها. لا أوتى من قبلي، هكذا تقول الصلاة، تحاج عنه. جميل. روح نحت فمه. يأتي القرآن يقول لا، لقد أسهرته ليل نهار وأبكيته ليل نهار، لا أوتى من قبلي. يروح عن يمينه تأتي الزكاة، لا أوتى من قبلي. يروح عن يساره يجي الحج، لا أوتى من قبلي. يجي عن رجليه يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أوتى من قبلي. فيتركانه ويفرش له قبره حريرا ويرى مقعده من الجنة. فالأعمال الصالحة تحج عن المؤمن. الله، مش الناس الكبار بيجيبوا حراسة حواليهم بأموال؟ هذه الحراسة، هات انت حراسة في الدنيا تحرسك في القبر. صحيح. انقطع عمله الا من ثلاث. هو ده العمل الاساسي الذي هذا يظهر هنا. هذا العمل الاساسي، هذا العمل الاساسي. وده قد يخفف لبعض الناس في عذاب القبر من ايه؟ من دعاء الولد الصالح. يقال ان دعاؤنا للاموات ينزل في اطباق من نور تضيء لهم قبورهم. طب الترتيب الذي تفضلتم به هو يعني الصلاة عند الرأس؟ يعني هكذا ورد في حديث رسول الله. المفهوم ان الاعمال الصلاة تدافع وتذود عنه، لكن هكذا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه من يعني من الاشياء التي يجب ان يراعيها الانسان. فلنكثر من هذه الاعمال بلا شك. هذا هو المطلوب من كلامنا عن بعض الحق. يعني انا صحيح. انا ما زلت اخفف عنك الحلقات. بارك الله في فضيلتك. لان انت عندما تبكي ويبكي المشاهدون طبعا مش هنكمل كده، احنا عايزين نكمل يعني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا.